الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اقرأ يا عبد الله. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة الشارح جلال الدين المحلي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ولا تنجس قلة الماء لملاقاة نجس. لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القلب. صححه ابن حبان وغيره، وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح فإنه لا ينجس، وهو المراد بقوله لم يحمل القلب، أي يدفع نجاسة، أي يدفع النجس ولا يقبله. فإن غيره أي الماء القلتين فنجس. لحديث الإماجة وغيره: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على رجله وطعمه ولونه. فإن زال تغيره بنفسه أي غير الضمان بشيء إليه، كأن زال بكل المكس أو بداح القطن إليه طهر كما كان لزوال سبب النجاسة، أو بمسك وزعفران وخل أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك ولا لونها بالزعفران ولا طعمها بالخل، فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استقر، بل الظاهر الاستقرار. وكذا تراب وجص الجبس في الأمر للشك المذكور، والثاني يظهر بذلك بأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة، فلا يستثمر التغير، ودفع بأنه يكثر الماء والقدورة من أسباب السفر. فإن صفى الماء ولا تغير به طرف جسما، ودونهما أي والماء دون القلتين ينجو بالملاقاة، بمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لمنطوق حديث الماء لا ينجسه، لحديث لمنطوق حديث الماء لا ينجسه شيء السابق. نعم، إن ورد على النجاسة ففيه تفصيل يأتي في ذلك. فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور لما تقدم. فلو كثر بإيراد طهور أي أوري عليه طهور أكثر منه فلم يبلغهما لم يطهر، وقيل هو طاهر لا طهور لأنه مغسول كالثوب، وقيل هو طهور حكم في التحديد ردا لغسله إلى أصله. والكلام فيما ليس فيه نجاسة جامدة، ولو اكتفى الإيراد أو الطهورية أو الأكثرية فهو على نجاسته جزما. ولا هنا اسم بمعنى غير، ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف، وهي معه صفة لما قبلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كلامنا حول النجاسة وأثرها على الماء. والمذهب يقسم الماء إلى قسمين: إلى ماء قليل وإلى ماء كثير. فأما الكثير فلا يتغير إلا بالتغير، ونقصد بالتغير التغير في صفة من صفات الماء: اللون، الطعم، الرائحة. فإن تغير الماء الكثير، تغير الماء الكثير بنجاسة وقعت فيه، حتى لو كان التغير يسيرا فإنه يخرج عن كونه طهور ويصبح متنجسا. وأما إن كان قليلا فإنه ينجس بالملاقاة، الماء ينجس بالملاقاة ولا يشترط التغير. هذا هو المذهب، وقد فصلنا في المرة السابقة في بيان أن القليل إنما ينجس بالملاقاة. نقرأ ونعلم. قال الشيخ: ولا تنجس كلة الماء بملاقات النجاسة، لا تنجس كلة الماء بملاقات النجاسة. ليه يا جماعة؟ لأن هذا حد الكثير، والكثير لا ينجس إلا بالإيه؟ بالتغير. ما الدليل؟ إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، ثم ذهب إلى رواية أبي داود فإنه لا ينجس، وهو المراد بقوله لم يحمل الخبث. وهنا في كلام جميل أوي في الجزئية دي. طبعا بيقول لي لم يحمل الخبث أي يدفع النجس ولا يقبل. طيب، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، ما معنى لم يحمل الخبث؟ جاءت الرواية الثانية وبينت المراد، فإنه لا ينجس، أي أن الماء إن بلغ حد الكثرة لا يتنجس إن وقعت فيه نجاسة. هل الأمر على إطلاق؟ لا، ولكن الإجماع على أنه يتنجس بالتغير، وهذا ما ثبت في حديث فيه ضعف، في حديث بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير من لونه أو طعمه أو رائحته. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن المعنى ثبت بالإجماع كما نقل الشافعي. إذن قد تأتي الروايات تفسر بعضها البعض، وهذا أمر من الأمور الهامة. بمعنى، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جزء من حديث صحيح: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. ذهب أصحاب المذاهب سوى الشافعي إلى أن أو إلى أن من أدرك مع الإمام مثلا الركعة الثالثة والرابعة وقام للإتيان بعد أن سلم الإمام بما تبقى، هل الركعات التي يقوم وهي قضاء للركعة الأولى والثانية، ولا هذه تعد الثالثة والرابعة؟ بمعنى، عندما نبدأ في عد الركعات هل نحن في العد نلتزم بعد الإمام ولا بعد المأموم؟ فلو أن الإمام صلى الأولى والثانية ولم أدركه، وجاء بالثالثة والرابعة وكنت متأخرا فقمت لآتي بما تبقى من الركعات على القول الأول اللي هو العد، عد الإمام، يبقى دي الأولى والثانية قضاء. وإذا كان العد يتعلق بالمأموم فالركعات التي صليت هي الأولى والثانية، وإذا ما قمت آتي بالثالثة والرابعة، وهذا مذهب الإمام الشافعي. الشافعي قال إذا دخل الإمام يبدأ يعد، أدرك مع الإمام ركعة هي الأولى بالنسبة له، أدرك ركعة هي الثانية بالنسبة له، سلم الإمام وقام يبقى يأتي بالثالثة والرابعة. ما دليل الشافعي في المسألة؟ عندنا روايتين الرواية الأولى: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. الرواية الثانية: وما فاتكم فإيه؟ فأتموا. أخذ برواية الإتمام، لذلك الإتمام أنك صليت الأولى والثانية وستأتي بالثالثة والرابعة. هل معنى ذلك أنه رجح رواية الإتمام على رواية القضاء؟ لا، ولكن القضاء يدخل في معنى الإتمام. يبقى القضاء احتمل معنيين: القضاء بالمعنى الأول إني أقضي ما لم أصلي، أي الأولى والثانية، والقضاء يأتي لغة بمعنى الإتمام، فجعل الشافعي رواية الإتمام مفسرة ومخصصة لرواية القضاء. بمعنى هو جعل كلمة القضاء من ألفاظ الاشتراك، والكلمة في ألفاظ الاشتراك ما احتملت أكثر من معنى، ككلمة قر تعني طهر وتعني حيض، يبقى اللفظ ده اسمه لفظ مشترك، أي تشترك فيه معاني متعددة. القضاء كذلك يأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى الإتمام. فلما جاءت رواية الإتمام كانت مبينة لمعنى القضاء. وعندنا من الآيات والأحاديث التي وردت كلمة القضاء بمعنى الإتمام: فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم أي انتهيتم منها بمعنى أتممتم. قال تعالى في سورة الجمعة في آية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، في آخرها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قضيت يعني يا جماعة تمت. إذن معنى ذلك كلمة القضاء تأتي على كم معنى؟ على معنيين. فلما جاء للحديث رواية أخرى فيها الإتمام بيّنت أن المراد من اللفظ اللي يا جماعة الإتمام، فأخذ بذلك الشافعي. مثل هذه أو هذا التصريف في النص، هذا التصرف في روايات الحديث وأن بعضها يبين بعض، هذا وارد، وهنا ما فعله الشيخ. فقال إن رواية لم يحمل الخبث جاء تفسير لهذه العبارة في رواية: فإنه لا إيه؟ لا ينجس. فإنه لا ينجس، والمراد أن يدفع النجس عن نفسه ولا يقبله. فإن غلب النجس أو الأشياء النجس غلبت الماء فغيرته، هنا تغير الماء وصار متنجسا. يبقى الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، عشان كده قال الشيخ: فإن غيره، أي فإن غير يعني النجاسة، غيرت الماء الكثير وحده القلتين فنجس يعني تنجسا. لحديث ابن ماجه: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو أو لونه. وقلنا أن هذا الحديث ضعيف، ولكن المعنى ثبت بالإجماع كما قال الشافعي. طيب، فإن زال تغيره بنفسه، هذا الماء الكثير الذي غيرته النجاسة فأصبح متنجسا، بعد فترة زالت النجاسة، زال أثر النجاسة، النجاسة دي غيرت في اللون وفجأة وجدنا أن الماء عاد إلى لونه الأصلي. ماذا قال الشيخ؟ قال: فإن زال تغيره بنفسه، أي من غير انضمام شيء إليه، كأن زال بطول المكس أو بماء انضم إليه، الحكم طهر. يبقى الماء الكثير، حط خط تحت الكثير، الماء الكثير الذي تغير بالنجاسة، غيرت في لونه أو في طعمه أو في رائحته، بعد فترة زال هذا التغير. فإذا زال التغير بنفسه من غير تدخل أو بإضافة ماء إلى هذا الماء الأول اللي هو الطهور، فزالت النجاسة، الحكم أن الماء عاد طهور. قال الشيخ: طهور كما كان، يعني رجع إلى أصله لزوال سبب النجاسة. إيه سبب النجاسة يا جماعة؟ التغير. سبب النجاسة التغير. قال: فإن زال تغيره بنفسه طهر، أو بمسك وزعفران. أضاف الشارح قال: وخل. هنا التغير يا جماعة زال، لا بسبب مكث الماء أي تغير بنفسه، ولا بسبب إضافة ماء جديد، ولكن بأشياء كالمسك والزعفران والخل. للثلاثة دول يا جماعة، لأن للمسك رائحة، وللزعفران لون، وللخل طعم. يبقى الصفات بتاعت الماء الثلاثة جاب لها أشياء تؤثر فيها: المسك برائحته، الزعفران بلونه، الخل بطعمه. قال: فإن زال التغير بمسك وزعفران وخل، أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك، ولا لونها بالزعفران، ولا طعمها بالخل، فلا، أي إيه؟ فلا يطهر. كلمة لا يعني لا يطهر. ليه يا جماعة؟ قال: للشك في أن التغير زال أو استتر، بل الظاهر الاستتار. عندنا حالتين: جئنا بماء وقعت فيه نجاسة، هذه النجاسة سائلة يعني استهلكت في الماء، وكان الماء كثير، فوجدنا أثراً لهذه النجاسة في لونها أو طعمها أو رائحتها، فجئنا بمسك أو زعفران أو خل وألقيناه في الماء. إذا كانت النجاسة يا جماعة أثرت في اللون، نحط زعفران، أثرت في الرائحة هنحط مسك، أثرت في الطعم هنحط خل. هل يطهر بذلك؟ زالت الرائحة، هل يطهر بذلك؟ عندنا حالتين يا جماعة: الحالة الأولى إن زالت النجاسة وبقى رائحة المسك أو لون الزعفران أو طعم الخل، نقول أن الماء ما زال متنجسا. ليه يا جماعة؟ لأن هذه الإضافات سترت النجاسة مع بقائها. كل اللي عملته عملت يا جماعة سترت النجاسة، لذلك قال: فلا يطهر. للشك، الشك ده معناه التردد بين أمرين: الأول هل زوال التغير بسبب الزوال فعلا، ولا بسبب أنه أو أن هذه الأشياء سترته؟ قال: والظاهر الاستتار. عشان كده قلنا لا يدخل. إنما لو ألقي المسك فزال رائحة المسك ورائحة النجاسة، أو ألقينا زعفران ولونه أحمر فزالت الحمرة وزال لون النجاسة، أو ألقينا بخل فزال طعم النجاسة وطعم الخل وعاد الماء إلى أصله يطهر. يبقى إن تبقى الشيء المضاف سواء كان في رائحة أو لون أو طعم نقول أن النجاسة بقية، لأنه تم يا جماعة تم سترها. إنما لو زالت النجاسة بأثرها وزل معها أثر الشيء المضاف وعاد الماء إلى أصله، يبقى في الحالة دي نحكم على الماء باللي يا جماعة أنه عاد طهورا. وصلت يا جماعة؟ قال: فلا يطهر للشك، ليه يا جماعة؟ للتردد بين الزوال والستر والظاهر الاستتار. وكذا تراب وجص في الأظهر في خلافه، ليه يا جماعة؟ لأن التراب هل يذوب في الماء يا جماعة؟ أبدا. الجص كذلك لا يذوب في الماء، ولكنه يحدث كدورة، يصبح أو يحدث عكارة في الماء ثم يصفو الماء بعد ذلك. إذن إذا صفى الماء وزال أي أثر عاد الماء طهور. إنما احنا بنتكلم على مرحلة الكدورة، مرحلة أن الماء فيه عكر بسبب التراب أو بسبب الإيه يا جماعة الجص. قال: وكذا تراب وجص أي جبس في الأظهر، يعني لا يطهر الماء بهما. بنقول برضو عندنا حاجتين: حالة صفاء الماء يطهر، إذا صفى الماء وقد زال أثر النجاسة يبقى يطهر، إنما قبل ذلك فلا يطهر في الأظهر للشك المذكور في أن النجاسة زالت أو حدث ستر لها، والظاهر أنها حدث لها يا جماعة استتار. مفهوم؟ ده في حالة الإيه؟ الكدورة، إن الماء ما التراب ما بداية ألقي في الماء فأحدث كدورة أي تعكر الماء بالتراب، هو ده نقول إذن التراب ستر النجاسة. إنما أول ما يصفو التراب ويبدأ الماء يرسو التراب ويصفو الماء وقد زال أثر النجاسة نحكم عليه أنه طهور. الثاني أي القول الثاني، الثاني يقصد هو القول الثاني، مش قال لنا الأظهر؟ يبقى في المسألة كم قول؟ في قولين، مسألة فيها قولان. قال نعم حاضر. نقول تاني، خلاص الأول المسك والزعفران خلاص وضح دي. طيب أنا جبت شوية مية كثيرة وجدت فيها نجاسة وقعت في هذا الماء فغيرته، فجئت ببعض التراب وألقيته على الإيه؟ على هذا الماء. في المرحلة الأولى التراب يحدث إيه؟ عكارة في الماء، كدورة في الماء. في المرحلة دي لا نستطيع الحكم على أن الماء قد طهر، بل التراب قام بستر الإيه؟ النجاسة. المرحلة الثانية التراب يرسو في القاع والماء يصفو. ننظر في الماء، فبعد صفائه إن وجدنا أثرا للنجاسة فهو متنجس، إن لم نجد هذا الأثر يبقى عاد إلى أصله وهو إيه؟ أنه طهور. وصلت كده؟ تدافع، تدافعت النجاسة مع هذا الذي أضيف فضاع الاثنين، الاثنين راحوا خلاص. زي إذا تغير الماء بإضافة ماء فغير النجاسة أو أزال سببها أو أثرها، أو إن الماء تغير بنفسه دفع عن نفسه أثر النجاسة. الثاني وهو القول الثاني، لأنه قال لي وكذا تراب وجص، وجص في الأظهر، يعني عندي كم قول؟ اثنين. قول الأولاني أنه لا يطهر إلا بعد صفائه، إلا بعد صفائه، فإن زال أثر النجاسة طهر. القول الثاني قال لي لا، ده يطهر بمجرد وضع الإيه؟ التراب، يطهر بذلك، لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستتر التغير. بيقول لي إن التراب لميزة تختلف عن المسك والزعفران، أنه لا يستطيع أن يستر التغير، لذلك حكمنا بأن الماء بمجرد وضع التراب يطهر. وهذا قول قدم عليه القول الأول. ليه يا جماعة؟ قال ودفع، أي اعترض على هذا القول بأن التراب يكدر الماء في أول مرحلة لي زي ما قلنا، والكدورة من أسباب الستر. يبقى بيرد عليه أن التراب لا يستر التغير، ألا، ولكن الذي يستر التغير هو الإيه؟ الكدورة، لأول مرحلة. ثم قال فإن صفى الماء، خلاص خلصنا من المرحلة الأولى، ورسى التراب في القاع وصفى الماء. نشوف المية، فإن كانت متغيرة بالنجاسة فالماء متنجس، وإن زال أثر النجاسة ولم يبقى عاد الماء إلى أصله. قال الشيخ فإن صفى الماء ولا تغير به، ولا تغير به، حصل له يا جماعة طهرها جزما، يعني قولا واحدا، قولا واحدا كده خلص الماء الكثير. قال أن هذا الماء لا يتنجس بالملاقاة، يتنجس بالتغير. وبعدين قال لي إذا زال التغير، إذا زال التغير بنفسه من غير تدخل فالماء يعود إلى أصله، لأن أسباب النجاسة إيه؟ التغير، فزال. أما إذا أضيف للماء ماء فزال التغير عاد إلى أصله، لأن الماء المضاف من جنس الماء. لو وضعنا أشياء طاهرة كمسك، كزعفران، كخل، عندنا حالتين، الحالة الأولى أن أثر النجاسة قد زال، ولكن بقت رائحة المسك ولون الزعفران وطعم الخل، نقول أن الماء هنا يبقى متنجس. ليه يا جماعة؟ للشك بين الإزالة والاستتار، والأظهر أو الظاهر أن هذا الأثر قد استتر، تم ستره. طب الحالة الثانية، إن زال أثر النجاسة وأثر المضاف الاثنين مع بعض وعاد الماء إلى أصله، عاد إلى كونه طهور. جينا في التراب، التراب والجص. قلنا الأظهر من القولين في المرحلة الأولى لوضع التراب وهو إحداث الكدورة، بنحكم على الماء بأنه لا يطهر بذلك. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية إذا صفى التراب، إذا رس التراب وصفى الماء، نحكم على الماء، إن كان متغيرا فهو متنجس، وإن زال التغير عاد إلى كونه طهور. وضحت؟ ندخل بعد كده على الماء القليل. نعم، الماء المعالج كيميائيا أو كيميائيا، إذا كان الماء ده ماء تنجس، يعني كان أصله طهور ثم تنجس، كان كثير أولا، بداية نمرة واحد أول قيد أنه كثير، نمرة اثنين أصله طهور وتنجس، نمرة ثلاثة الأشياء الطاهرة أو الأشياء التي وضعت بأي شكل، سميها كيميائي سميها أي حاجة، إذا أزالت أثر النجاسة مع بقاء أثرها فإن الماء متنجس. المواد، فإن زال أثر هذه المواد المضافة وزال أثر النجاسة عاد الماء إلى أصله طهور. ماشي يا جماعة؟ تقابلني حتة تانية قبل ما ننتهي. طب إذا كان ده مش ماء، دي نجاسة أصلية كالبول، هل يأخذ نفس الحكم؟ لا، فهذه نجاسة عينية لا تطهر لا بالغسل ولا بغيره، تبقى نجسة. يبقى استخلاص الماء من النجاسة هذا أمر عندنا في المذهب لا يجوز، فإن التابع تابع. نعم، الماء المستعمل ماله؟ لا لا، لا يؤثر فيه إطلاقا، لأن الصحابة كانوا يتوضؤون وكذا النبي، وتقع قطرات من الماء على صدورهم ولا يغسلونها لأنه طاهر. نعم، ما احنا قلنا كده، لو كانت نجاسة يبقى لا تطهر، لو كان ماء أصله ماء ووقعت فيه نجاسة هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. مية النجاسة عبارة عن ايه؟ عبارة عن نجاسة، مية المجاري دي نجاسة، غالبها نجاسة بول وغائط وغير ذلك، فمحاولة ان احنا نستخلص منها ونعمل منها ونستنبط منها هذا امر على المذهب لا يكون. سؤال بعيد شوية بقى. نعم. الماء اللي سقط، النبات اللي سقط مية النجاسة دي المعالجة او غير معالجة، هل يكون كلام جميل. مشكلة عندنا في بعض القرى في الدلتا وغيرها انهم بيسقوا بماء المجاري الغير معالجة، والنبات اللي بيطلع قد تأثر بهذا الماء. العبرة عندنا بالضرر، إذا كان هذا النبات أو هذه الثمار التي رويت بماء نجس وأثبت أو أثبتت التحاليل أنها تصيب الإنسان بأمراض أي ضررها بالغ، منعت للضرر بقول النبي لا ضرر ولا ضرر. وأما إن كانت هذه المياه لا تؤثر بالضرر على الإنسان فلا حرج أن نأكلها بعد غسلها. هذه المسألة موجودة عندكم في وضع السباخ أو الروث بتاع الحيوانات اللي هي المأكول لحمها، حيوان طاهر. عندنا في المذهب أن جميع الأبوال وجميع الأرواث بتاعت هذه الحيوانات نجسة على المذهب. طيب، تستخدم قديما وحديثا في تسميد الأرض والنباتات تخرج بذلك، برضو حط في القاعدة، ثبت قديما وحديثا أنه لا ضرر منه، فلا حرج في أن تؤكل، ولكن بعد غسلها، بعد غسلها، لأنها لامست نجاسة على المسجد. نكمل يا جماعة، تعالوا بقى في القليل. قال: ودونهما، يعني الماء الذي لم يصل إلى حد الكثرة، إلى حد القلتين، ماله يا جماعة؟ قال: ودونهما، أي الماء دون القلتين، ينجس بالملاقاة بس. لا يشترط التغير كالكثير، بمجرد ما النجاسة تقع في القليل ينجس. أخذ هذا بأدلة كثيرة سقنا بعضها في الأسبوع الماضي. أولا، أقوى الأدلة عندنا قال لمفهوم حديث القلتين، اللي قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم ينجسه شيء. ده اسمه منطوق. عندي حاجة اسمها منطوق، وحاجة اسمها إيه يا جماعة؟ مفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ده تعريف المنطوق. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. أحل الله البيع، يبقى دل الحديث بمنطوقه على أن البيع يا جماعة حلال. وأما المفهوم فينقسم إلى مفهوم للموافقة، مالناش دعوة بده، ومفهوم للمخالفة، وهو المقصود من كلام الشارع. إيه مفهوم المخالفة؟ قال: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه يخالف الحكم الذي دل عليه المنطوق. نكتب الكلام دوت. دلالة اللفظ، لفظ الحديث أو الآية، على ثبوت حكم للمسكوت عنه يخالف الحكم الذي دل عليه المنطوق نفيا وإثباتا. عايزين مثال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث: في سائمة الغنم زكاة، يعني الحيوان الذي يأكل من المراعي، يأكل في المراعي، يسمى بحيوان سائم يأكل من المراعي. فالنبي قال: في سائمة الغنم زكاة. طب العكس إيه؟ المفهوم إيه؟ مفهوم المخالفة أي أن الحيوان المعلوف لا زكاة فيه. يبقى عندنا المنطوق قال أن الزكاة إنما هي في سائمة الغنم، أي الحيوان الذي يأكل في المراعي بغير كلفة. يبقى نيجي نقول: إذن الحيوان الذي يعلف بكلفة لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. ده اسمه مفهوم إيه يا جماعة؟ المخالفة. طب الحديث بيقول لي: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم ينجسه شيء. يبقى هذا الحكم تعلق بالكثير، والقليل على خلافه، أي أن الماء إذا لم يصل إلى حد الكثرة فإنه ينجس بالملاقاة لا بالتغير. وقلنا أن مفهوم المخالفة عندنا عند الشافعية يخصص العموم، احفظ كويس، لأنها ردت عند الغير، وقلنا ان الشوكاني اعتبر ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، اعتبر ان هذا المنطوق يخالف المفهوم في حديث القلتين، فقال ووضع قاعدة: إذا عارض المنطوق المفهوم قدم المنطوق. دي القاعدة اللي حطها الشوكاني. بنقول له لا، المذهب عندنا بيقول أن مفهوم المخالفة ماله يا جماعة؟ يخصص المنطوق، فإن عارضه قدم الإيه؟ إن عارضه قدم المنطوق لا حرج، ولكن إذا كان الجمع يكون بالتخصيص فهو المقدم. ليه؟ للقاعدة الترجيحية اللي بتقول لي إعمال النصوص أولى من ترك بعضها أو إهمال بعضها. دي قاعدة اسمها قاعدة ترجيحية، إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها. المسألة دي مهمة جدا. طيب تعال نشوف التخصيص تم ازاي. حديث بئر بضاعة وحديث عند أحمد وعند أصحاب السنن بسند صحيح. سئل النبي عن بئر بضاعة فقال: إن الماء طهور. كلمة إن الماء يعني قل أو كثر، طهور لا ينجسه شيء. وقلنا أن هذا الحديث فيه زيادة ثبتت بالإجماع، والرواية التي ثبتت بالنص ضعيفة وإن كان المعنى صحيح، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته. إن الماء طهور يعني القليل والإيه؟ والكثير. الكثير ثبت في حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين. إذن النوع الثاني إنما خص بمفهوم المخالفة، فالمعنى إن الماء إن كان كثير فإنه يتنجس بالتغير، وإن قل فحكمه كما ثبت في مفهوم المخالفة إنما يتنجس بالإيه؟ بالملاقاة. فهمنا معنى التكييف الأصولي الأول. نرجع للأدلة الأخرى. حديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسل إيه؟ ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت. احنا قلنا الحديث ده، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم منع ليه، وأمرنا ألا نضع يدنا ليه، علشان إذا كانت نجسة فيها نجاسة، والنجاسة هذه مخفية ولا يرى لها أثر في الإناء، ومع ذلك تؤثر، لهذا الأثر أمرنا النبي بعدم الإيه؟ بعدم وضع اليد في الإناء. أيضا حديث الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ماذا يفعل؟ فليرقه. في بعض الروايات وليغسله. الإراقة لأنه صار نجسا، صار متنجسا. الأمر بالغسل ليه يا جماعة؟ علشان التنجس، علشان أنه تنجس فيطهر بالغسل، فدليلنا أقوى في المسألة. قال الشيخ: وينجس بالملاقاة، ده القليل، لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لمنطوق حديث الماء لا ينجسه شيء، حديث بئر بضاعة. يبقى نقول كده لمفهوم حديث، مفهوم اللي جنبها مفهوم المخالفة، لأن المفهوم منه مفهوم الموافقة ومنه مفهوم المخالفة. لمفهوم المخالفة في حديث القلتين، وهذا المفهوم عندنا في المذهب يخصص المنطوق الذي ورد في حديث بئر بضاعة. طيب قال: نعم إذا ورد على النجاسة. ففيه تفصيل يأتي في بابها. دي مسألة تانية، إن أنا أأتي بثوب فيه نجاسة وأضع عليه الماء، إذا اسم ورود الماء على النجاسة له أحكام نؤخرها إلى وقته. قال الشيخ: فإذا بلغهما بماء ولا تغير ولا تغير به، أي لا تغير في الماء بالنجاسة، فحكمه أنه طهور. يعني عندي إناء ولغ فيه كلب، المية دي قليلة فتنجست بذلك، فجئنا بماء آخر ووضعناه على هذا الماء حتى أصبح كثيرا بلغ القلتين ولا تغير، ما فيش تغير واضح، فنحكم على الماء بأنه طهور. ليه؟ لأنه انتقل من حكم القليل إلى حكم يا جماعة الكثير. الماء كان قليل فحكمه أنه تنجس بالملاقاة، فلما تحول إلى كثير انتقل حكمه إلى حكم الكثرة، وهي أنه لا يتنجس إلا بالإيه؟ بالتغير. حط لي مسألة في منتهى الخطورة. قال: فلو كوثر بإيراد طهور، أي أورد عليه ماء طهور أكثر منه، ولكن هذا الماء مع الإضافة لم يبلغهما، يعني لم يصل إلى حد الكثرة، الماء القديم والجديد الاثنين لم يصل إلى حد الكثرة، لم يطهر. ليه يا جماعة؟ ليه لم يطهر؟ لأنه ما زال قليلا، وحكم القليل أنه يا جماعة يتنجس بالملاقاة. يبقى أنا دلوقتي عندي 10 لتر مي ولغ فيها كلب تنجست، جئنا بعدد أكبر من الأرتال ولكن ما زال الماء لسه يدوبك 60 لتر مثلا، قليل، نقول ما زال حكمه هو حكم الإيه يا جماعة؟ القليل، والقليل يتنجس بالملاقاة. وقيل، يبقى في عندي قول ثاني، هو طاهر لا طهور. طب القول ده خرج ازاي؟ قال لي خرج على الماء الذي غسلت به النجاسة. ما هو المية لما اغسل بها ثوب نجس، طالما المية نزل على النجاسة ثم بعد ذلك تنفصل عن الثوب متغيرة بالنجاسة، فالحكم أن الماء متنجس. إنما الثوب زالت عنه النجاسة وكببنا عليه أو صببنا عليه الماء فانفصل هذا الماء عن الثوب، الغسلة دي يا جماعة الماء ويسمى غسالة، ما تغير، كما أن النجاسة ليست باقية على الثوب حكمنا عليه بأنه طاهر وليس طهور. يبقى الماء المستخدم في إزالة النجاسة إذا انفصل عن المحل بعد طهارته من غير تغير قلنا أنه طاهر. هنا المسألة، قيل طاهر لا طهور، يبقى قاس الماء المتنجس على الثوب، والماء الذي ورد على الماء المتنجس قاسه على الماء الذي ورد على محل النجاسة في الثوب. مفهوم يا جماعة؟ القياس ده هو اللي جعل هذا القول، قال لي أن الماء إذا كوثر بماء ولم يبلغ حد الكثرة حكمنا عليه بأنه لم يطهر، ده المعتمد. قيل هناك قول ضعيف بأنه طاهر قياسا على الإيه يا جماعة؟ على الماء المستخدم في غسل الثوب. قال الشيخ: لأنه مغسول كالإيه كالثوب، ده الدليل لهذا القول. وقيل هو طهور، حكاه في التحقيق، التحقيق ده يا جماعة كتاب للنوم مطبوع، ردا بغسله إلى أصله، والكلام فيما ليس فيه نجاسة جامدة يعني بيقول لي أن الماء الذي تنجس بشرط أن النجاسة دي ما تكونش جامدة كغائط، الغائط نجاسة جامدة ترى بالعين، بيقول لا مش عايز دي، أنا عايز النجاسة التي كانت بولوغ الكلب بوقوع بعض قطرات من البول تؤثر في القليل فتنجسه بالملاقاة لا بالتغير. لغاية كده كلام جميل. لو وضعنا على الماء ماء فهذا الماء لم يبلغ بالأول إلى حد الكثرة، المذهب أن له حكم القلة، الماء القليل يعني، وأنه ليس بطهور، ده المعتمد في المذهب. في عندنا قول أن يبقى طاهر وليس بطهور قياسا على الثوب، قول الأخير أن لي طهور لأن النجاسة قد اكتفت بالكامل غير موجودة لا أثر لها، وهذا أيضا يخالف القول الجديد في المذهب. فالمعتمد طالما أن الماء لم يصل إلى حد الكثرة يبقى متنجسا ويتنجس بالملاقاة. نعم. تاني تقول ايه؟ الماء الذي وضع على الماء الاول ده 10 لتر والجديد كان 20. قلنا 204 لتر. هنتكلم على دي لما نيجي نتكلم عن القل حد الكثرة وإنه تقريبي لا تحديدي، هنتكلم عن القضية دي. هي كوثر مش معنى بلغ حد الكثرة؟ لا هنا حاضر حاضر حاضر. بص يا عم الشيخ بيقول إيه؟ فلو كوثر بإيراد طهور وبعدين راح حاطط قيد فلم يبلغهما، فلم يبلغهما يعني الماء الجديد بالإضافة إلى القديم كلاهما لم يصل إلى حد الكثرة، الحكم لم يطهر لم يطهر وهو المذهب. نعم ده خلاص متنجس ما فيش مشاكل، هو بيحط لو بلغ القلتين حاضر، بلغ القلتين هنحط حكم الايه الكثير، حكم الكثير التغير، ما وصلش يبقى حكم القليل وهو اللي يا جماعه وهو بالملاقاة ينجس بالملاقاة. لو احنا قلنا ناقص لتر ناقص اثنين، هذه المسألة ورد فيها عندنا أقوال لأصحاب الشافعي، قالوا عندنا الحد 500 رطل، لو نقص رطل أو اثنين لا حرج، ثلاثة لا حرج، يبقى لو كانوا 500 رطل إلا رطلين مثلا ما فيش مشاكل يأخذ حكم الكثرة ونتكلم عنه. طيب قال الشيخ ولو انتفى الإيراد، الإيراد يعني ورود الماء على النجاسة، والطهوري إن الماء الذي صب ليس بطهور، أو الأكثري إن اللي صب طهور وهو أكثر من القليل ولكن الاثنين لم يصل إلى حد الكثرة فهو على نجاسته يا جماعة جزما. ولا هنا اسم بمعنى غير، طهور بمعنى غير، ظهر إعرابها، طبعا ده هذا مذهب الكوفيين يا جماعة، مذهب الكوفيين ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها إلى ويستثنى. عم الشيخ تامر تعال مولانا. ويستثنى الشرط الصغير، وقال ابن كثير: فيما نشطه بالمال لو تخفيه مخالف عاد خلافا لمنقذ به. وكذا في كل نجس لا يدركه طرف عن اثر مقلته كنقطه لون، وما يعلق بلب تبال النجس، فانه لا ينجس ما يدعم بما ذكر. والذنوب فالقول اظهر والله اعلم من مقابله، وهو التنفس كغيره، والثوب والبدن كالمادع الايمان. بعد ما وضع القاعدة العامة أن الكثير يتنجس بالتغير وأن القليل يتنجس بالملاقاة، بدأ يذكر أشياء تستثنى من القليل، يعني هناك ماء قليل ووقعت فيه بعض النجاسات ولا تؤثر فيه على حسب القاعدة. كل قاعدة لها استثناء يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا هتجدها في كل أبواب الفقه. يعني في الصلاة مثلا، الصلاة بنقول أن القيام ركن من أركان الصلاة، في صلاة الفرض لا يجوز للمرء أن يتركه مع القدرة، في صلاة الإيه؟ الفرض. سنة ممكن، إنما الفرض لا. فلو صلى رجل جالساً مع القدرة على القيام فحكم الصلاة أنها باطلة. إذا صلى رجل صلاة فرض وجلس مع القدرة على القيام فصلاته يا جماعة باطلة. دي قاعدة عامة حدث فيها استثناء. قال النبي للرجل: صلي قائما فإن لم تستطع فإيه؟ قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى ده اسمه استثناء من القاعدة. الأصل في شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن، وأن خروج النجاسات من البدن، خلينا نقول من السبيلين عندنا في المذهب ناقض، نجاسة لو طلعت من أي جزء من الجسم ليست ناقضة للوضوء، ولكن إن خرجت من السبيلين ومع ذلك رخص النبي لأصحاب الأعذار، رخص النبي لأصحاب يا جماعة لأصحاب الأعذار، المرأة المستحاضة رخص لها أن تتوضأ وأن تصلي مع كونها يخرج منها نجاسة ناقضة للوضوء ولكن لوجود العذر. فده اسمه استثناء من القاعدة. الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، عمر كان يصلي وجرحه يثعب دما يخرج دما، كل دي لأنهم أصحاب أعذار. فدائما لكل قاعدة إيه؟ استثناء. هنا نفس القضية، الأصل في القليل أنه يتنجس بالملاقاة مجرد وقوع النجاسة، ولكن هناك حالات تقع فيها النجاسة في الماء القليل ولا يتنجس. ذكر لنا كم حالة، حالتين. الأولى ميتة لا دم لها سائل. إيه الميتة التي لا دم لها سائل؟ قال لي: كما ورد في حديث الذبابة، حديث صحيح، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، هذا يسمى بحديث الذبابة، وفيه فليغمسه ثم ليطرحه. الغمس ده هيؤدي إلى موت الذبابة، والموت ينجس. النبي قال لنا كده: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه. فليغمسه، الغمس ده سيؤدي حتما إلى وفاة الذباب. وإذا ماتت تنجست، ودي نجاسة هنا وقعت في الماء، ومع ذلك فإن الماء لا يتنجس بذلك. طيب الذبابة دي بنقول عليها ايه؟ ميتة لا دم لها سائل. جم قالوا لنا يعني ايه؟ يعني لو قمت بشقها، شلت دماغها، شلت جناحها، لا ينزل عن ذلك دما. فلو قمت بشق عضو منها لا يخرج دما، إما لأنها لا دم لها أصلا، وإما أن لها دم ولكن لا يجري. خلي بالك، يبقى هنا الشرواني في تعليقه على التحفة قال ذلك بأن لا يكون لها دم أصلا، زي الذبابة لو شلت دماغها، قطعت جناحها، فتحت بطنها، فلا يترتب على ذلك نزول دم، ملهاش دم. وهناك أشياء ربما لها دم ولكن لا يسير، يبقى تأخذ نفس الحكم. طيب ابن حجر قال لنا مش كده وبس، هناك بعض الحشرات زي البعوض مثلا، زي البرغوث، يمتص من الإنسان دما، وربما أخرج هذا الدم، يبقى هل يخرج من قاعدة ميتة لا دم لها سائل؟ إجابة لا. قال ابن حجر: ولا عبرة بدم تمتصه من بدن آخر كدم برغوث وقمح. يبقى عندنا القاعدة بتقول لي أن هناك بعض الحشرات وهي تتنجس بالموت، هي في حياتها طاهرة، ولكنها إن وقعت في الماء فماتت، فإن الماء لا يتنجس بذلك، لحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. وإيه تاني يا جماعة؟ لمشقة الاحتراز من ذلك. صعب إن أنا غطي كل حاجة، أمر صعب. وقد خرجت هذه كما خرجها السيوطي والزركشي وغيرهما، المشقة خرجت تحت قاعدة المشقة تجلب لي يا جماعة التيسير. السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر وضع القاعدة وحط تخريجات على هذه القاعدة، وذكر هذه المسائل اللي هي ميتة لا دم لها سائل. قال الشيخ: ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها، يعني إذا شق منها عضو لا ينزل عنها دم، كالزنبور، حشرات قريبة من النحل، بعضهم قال ذكران النحل، ولكن هي حشرات أقرب إلى النحل، الخنفساء، وهذه الحشرات قياساً على الذباب، فكل حشرة كالذباب تأخذ حكمه. قال: ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعاً. عبارة المحرر، عبارة المحرر الرافعي قال: فلا تنجس الماء. العبارة المذكورة في كتاب المحرر الرافعي قال: فلا تنجس الماء، استبدلها النووي بكلمة مائع، لأن المائع أعم، مش كده؟ أعم من الماء، يشمل الماء ويشمل غير الماء. فلا تنجس مائعا بموتها فيه على المشهور، بموتها فيه على المشهور. طيب ليه يا جماعة؟ طبعا هنا على المشهور المحرر قال في أصح القول، في أصح القول يدخل في هذا أيضا، يدخل كهذا. طبعا قال: لمشقة الاحتراز. يبقى هنا لمشقة الاحتراز، لما يقول لي على المشهور يبقى في المسألة كم قول؟ اثنين قولين. القول الأول وهو الصحيح كما قال بذلك الرافع والنووي مع بعض، قالوا أنه لا يتنجس بوقوع هذه الأشياء التي لا دم لها سائل إذا ماتت في الماء. القول الثاني قال لي لا، إنما يتنجس هذا المائع، وهو قول ضعيف، قول ضعيف. طيب، يبقى احنا عندنا سبب الضعف الحديث يا جماعة، الحديث نص في المسألة، الحديث هنا نص في المسألة. هم قاسوه على النجاسة إذا وقعت في الماء القليل نجسته بالملقى، وهذا القول إنما يرد بالنص، يرد بالنص. يبقى فلا تنجس مائعا بموتها فيه على المشهور لمشقة الاحتراز عنها، المشقة تجلب التيسير، إلا أن تغيره بكثرتها. وقع مجموعة من الذباب، 100، 200 وقعت في الماء فأثرت فيه فغيرته، هنا حكمه يا جماعة يتنجس. أنت كلامك في الملاقاة بس، مش التغير، يعني الحكم متعلق بالملاقاة. وقع الذباب في ماء لا يتنجس، خروجا من قاعدة أن الماء القليل يتنجس بالإيه؟ بالملاقاة. إنما النقطة الثانية التغير، التغير هذا حكم جديد، فقال أن هذه الأشياء التي لا دم لها سائل إذا مات، إن وقعت في الماء وكثرت وحدث التغير، شرط التغير هنا، يبقى هذا الماء يحصل له إيه يا جماعة؟ قال يتنجس. وهنا في وجهين عندنا في المد، الوجهين، الوجه الأول وهو الذي صححه الرافعي والنوم، قال بالتنجس قياسا على الكثير إذا تغير، يبقى دليل المسألة يا جماعة قياس التغير، أن الماء الكثير لما تغير حكمنا بالنجاسة، وهذه كهذا. الوجه الثاني عدم النجاسة، وقال به الروياني قياسا على عدم التغير. هنا بقى نقطة مهمة جدا، خليك معي، أصبحت المسألة هنا مبنية على إيه؟ قال لي مبنية على قياس. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تنجس بالملاقاة، ماليش دعوة بالتغير خالص دلوقتي. وقع الذباب فيه، ما الحكم؟ أليست هذه ملاقاة؟ نعم، ولكن تستثنى من الحكم الأصلي، ويبقى الماء ما زال طهورا. طب هننتقل لحاجة تانية، اللي هو الماء القليل إذا تغير بهذه النجاسة، حكمه يترجح بين أصلين، وده اسمه قياس اللي يا جماعة، الشبه. القياس عندنا ثلاث أنواع، في عندنا أهم نوع اللي هو قياس العلم اللي احنا عارفينه، ده قوي جدا، يليق قياس الشبه إن الفرع بتاعنا يتردد بين أصلين، يتردد بين أصلين. لما جينا قلنا نجس، إذن قمنا بقياس الماء القليل الذي تغير على الماء الكثير، بدافع أن الكثير لا يتغير بالملاقاة، ولكن يتغير بالإيه؟ بالتغير، يتنجس بالتغير. وهذا نفس الشيء، لم يتغير بالملاقاة ولكنه تغير بالإيه؟ تنجس بالتغير. يبقى ده قياس. قياس الثاني قال لي لا، ده قليل، بجامع أنه قليل، فلما حدث الاستثناء في الأول أنه مع وقوع النجاسة لم نحكم بالنجاسة، فكذلك نحكم بعدم الايه؟ التنجيس إذا تغير. الأقوى في الاثنين القياس الأول، عشان كده قال به الرافعي وقال به النووي. فهمنا يا جماعة الحتة ديت؟ طيب بدأ يكمل بقى، والثاني تنجسه كغيرها. خلاص ماشي. ولو ماتت هذه الأشياء التي لا دم لها سائل، لو ماتت فيما نشأت منه. أحيانا الماء إذا قعد لفترات طويلة تظهر في دود، يظهر في أشياء من هذه، لو ماتت هل تنجسه؟ قال: ولو ماتت فيما نشأت منه. إيه هي الحاجات اللي نشأت في الماء؟ قال: كالعلق ودود الخل. لم تنجسه إيه؟ جزما. فإن تغير بها، تغير بها لكثرتها، حكمنا بالنجاسة يا جماعة. خلاص؟ يبقى احنا بنتكلم في عدم عدم التغير. إنما لو حصل تغير يبقى المشهور أصح القولين، المشهور في الماء الصحيح من القولين أنه يتنجس. ولو طرحت في الماء بعد موتها نجست، لأن دي نجاسة. لو مات جواها ما فيش مشاكل، إنما خدناها وطرحناها بعد موتها تنجس الماء جزما قولا واحدا يعني. كما قاله في الشرح الصغير، الشرح الصغير ده بتاع مين يا جماعة؟ بتاع الرافعي. وقال في الكبير، أي في الشرح الكبير ده مين برضو اللي قال؟ الرافعي. فيما نشأه في الماء لو طرح فيه من خارجي، يعني جبنا أشياء المفروض إنها بتنشأ في الماء جبناها من ماء ورميناها في مية تانية، جئنا بها أو اصطدنا مجموعة ذباب وألقيناه في الماء بس وهي حية. عشان كده بيقول لي كده: فيما نشأه في الماء لو طرح فيه من خارج، اكتب جنبه حيا ثم مات بعد ذلك في الماء، يعني طرح وهو يا جماعة حي، عاد الخلاف أي بموته في الماء. عاد الخلاف الأول، والأصل أنه طالما كان حيا ثم مات في الماء ولم يغير فالماء طهور، غير فالماء يا جماعة متنجس. قال: وكذا في كل نجس لا يدركه صحح طرف. يدخل فيه الحديث، الحديث لم يحدد إذا وقع الذباب، ما قاليش وقع بنفسه أو وقع بإلقاء، فالحديث شمل المعنيين، عشان كده رجح هذا القول. وهذا الكلام يعني ايه تاني، مين اللي قاله؟ افتكر لك مين اللي قاله. قاله قليل في تعليق، قال: سواء وقع بنفسه او بفعل فاعل. البعض قال: لا، طالما بفعل فاعل فانما يغير. بنقول: لا، الماء القليل ده بنقسمه لاثنين، وقعت نجاسه او ميته لا دم لها سائل في المي، لم تغير، ماتت في الماء ولم تغير فالماء ماله طهور. وقعت هذه الأشياء بعد موتها أو وقعت وكثرت وغيرت فحكم الماء أنه إيه؟ تنجس. قسمنا كده تقسيم وحتمشي عليه. قال: وكذا في كل نجس، في كل نجس، وكذا في قول نجس لا يدركه طهر. وكذا في قول، النص عندك أصح، وكذا في قول، نعم، نعم تمام. وكذا في كل قول نجس، يبقى نجس، وذلك في كل قول نجس لا يدركه طرف، بتسكين الراء، طرف عن البصر يا جماعة. قال الشيخ: أي بصر لا يدركه طرف، أي بصر. قال ابن حجر: البصر المعتدل، يعني واحد حط نظارة ما ينفعش، واحد ما بيشوفش ما ينفعش، بصر المعتدل. ادانا مثال كنقطة بول لا ترى بالعين، رشاش البول، وما يعلق برجل الذباب من نجس. ده كلام الشافعي. الذباب إذا وقع على نجاسة حملها على أقدامه ثم طار فوقع في الماء، هذه نجاسة لا تدرك بالعين، لا تدرك بالعين، فحكمها أنها لا تؤثر في الماء ويبقى طهور، مع أنها نجاسة ولكنها لا ترى بالعين، وإلا كان في ذلك مشق. إن أنا أبحث بقى وأجيب نظارة معظمة وابتدي أشوف الكلام ده كله، فللمشقة حطها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وذكرها أيضا، ذكرها أيضا السيوطي في الأشباه والنظائر، وذكرها أيضا الزركشي في الدر المنصور. لا تؤثر، لا تؤثر في القليل، تؤثر ويعفى عن هذا التأثر. هي تؤثر ولكن يعفى لصعوبة الاحتراز، دي نجاسة ولكن تعفى، يعفى عنها لصعوبة الايه؟ الاحتراز. طيب، لا لو غير خلاص. فإنه لا ينجس مائعا لما ذكر. قلت النووي قال ذا القول أظهر، ذا القول، هذا القول هو المعتمد في المذهب. القول الثاني يا جماعة وفي مقابله، أي القول الثاني ها، وهو التنجس، أي يتنجس كغير لتيقن وقوع النجاسة، ولكن القول بالطهارة صححه الغزالي في الوسيط، ده قول الشيرازي في التنبيه وفي المهذب، وذكره النووي أنه الصحيح المختار لتعذر الاحتراز. قول الثاني يا جماعة بالنجاسة اختاره البغوي في كتابه، كتاب بتاع اسمه يا جماعة التهذيب، في الأول خالص احنا قلنا غلط، قلنا هو الوسيط أو الوجيز على ما أعتقد غلط، ولكن كتاب البغوي اسمه التهذيب، والجويني وكتابه اسمه يطلق عليه النهاية إنما هو نهاية المطلب، وهو ظاهر المذهب عند الرافعي، بين خلاف بين الرافعي وبين النووي، والنووي قوله يقدم لأنه خرجها على قاعدة التعذر. والثوب والبدن كالمائع في ذلك، يعني أيضا الثوب والبدن، وأنا بصلي وقعت ذبابة على وجهي على ثيابي وكان على أقدامها نجاسة لا ترى بالعين فيعفى عن ذلك. والجاري كراكد، يلا يا شيخ. والجاري كراكد في تنفسه في المناقضة في القليل لا ينفس بلا تغلب بقوته، فالجرية، الجري، فالجرية التي لاقاها، بصوا يا جماعة قبل ما نقرأ، الجماعة اللي سكنوا بالقرب من البحار بالذات يعرفوا هذا الكلام، تجد موجة وبعدها موجة وبعدها موجة. الموجة الأولى، الثانية ما بتوصلهاش، هذه تتدافع موجة بعد أخرى بعد أخرى. هذا هو المعنى القديم والجديد. بنقول يا جماعة النجاسة عندنا لها أحوال. لو النجاسة تحمل مع الماء أو يحملها الماء ويسير بها، يبقى الماء الذي قبل هذه الدفعة من الماء هذا لا يلاقيه. احنا قلنا ان مفيش غلبة لهذه على هذا، يبقى الكمية الأولى قبل مكان النجاسة، دفعة الماء التي قبل النجاسة حكمها أنها طهور. الماء الذي بعد النجاسة حكمه أنه طهور. الماء الذي يحمل النجاسة هو ده، إن كان قليل تنجس به وإن كان كثير فلا يتنجس إلا بالتغير. هذه أول صورة. يبقى الصورة الأولانية عندي إن الماء بيحمل الإيه؟ النجاسة، يسير بها، عشان كده بنقول اللي قبلها طهور واللي بعدها. إنما هذه الكمية إن كانت قليلة فحكمها أنها نجسة تنجس، وإن كانت كثيرة فلا تتنجس إلا بالإيه؟ بالتغير. ماشي يا جماعة؟ رجلك قال الجاري كالراكد. طب نحسب المية إزاي؟ النووي قال دفعة المية من الشط ده للشط ده، هي دي كمية المية. طيب الحالة الثانية إن النجاسة ثابتة في مكان، والماء هو الذي يأتي عليها ثم يعبرها. ماشي يا جماعة؟ الماء الذي قبل طهور، الماء الذي مر على النجاسة وعبرها ننظر إليه، إن كان قليلا تنجس بالملاقاة، وإن كان كثيرا ها فلا يتنجس إلا بالإيه؟ بالتغير. فهمنا الصورتين دول؟ طيب لو عندي ممر ضيق ووجدت فيه نجاسة والماء الذي يعبر من هذا المضيق قليل، يبقى الماء الذي قبل طهور، الماء الذي مر على النجاسة وعبرها قليل فتنجس بالإيه؟ بالملاقاة. اتفقنا؟ ثم صب في مكان واسع ملئ ماء ووصل إلى حد الكثرة، فإذا وصل القليل المتنجس إلى هذا المكان صار كثير، فانتقل حكمه من القلة إلى الكثرة، فحكمه أنه طهور. مفهوم يا جماعة؟ طب نقرأ بقى الكلام ده وفق الكلمتين اللي احنا قلناهم، ونقول ليه اختلف القديم مع الجديد. والجاري كراكد، نفس حكم الراكد، القليل يتنجس بالملاقاة والكثير يتنجس بالتغير. والجاري كراكد في تنجسه بالملاقاة، وفي القديم لا ينجس بلا تغير. نسيب القديم خالص دلوقتي. وفي القديم لا ينجس بلا تغير. قول واحد ليه يا جماعة؟ قال لقوته. طيب نقف لغاية كده، يبقى دليل القديم ها قوة الماء، لأنه يرد على النجاسة، لأنه في القديم قاس الجاري الذي يرد على النجاسة ويعبرها على الماء الذي يرد على نجاسة الثوب، وده اللي احنا قلنا سمينا الغسالة. لما بنجيب المية، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الأعرابي إلى المسجد وبال أمر بذنوب من ماء فأهريق على البول، طهروا الثوب، أمر بغسله فيه نجاسة، المية هتيجي عليه زالت النجاسة، الماء الذي وصل ثم انفصل من غير تغير حكمنا عليه بأنه طاهر، وقلنا المسألة دي هنرجع لها باب النجاسة. يبقى سبب الخلاف بين القديم والجديد أن القديم قاس الجاري في حالة واحدة لوتبات النجاسة ومرور الماء عليه بس، إنما النجاسة التي تحمل بالماء لم يتعرض لها في القديم. القديم تعرض لصورة واحدة وهي نجاسة ثابتة ويمر عليها الماء، فقاسها على الماء الذي مر على نجاسة أو على نجاسة ثوب فطهره فكان طاهرا، وفي رواية طهور لأن القديم جعل المستعمل طهور. ده المذهب القديم يا جماعة. إنما الشافعي في الجديد قوله أقوى، قوله أقوى، ودليله كما قلنا حديث القلتين وحديث بئر بضاعة، فقوله أقوى. قال الجاري كراكد، الاثنين حكم واحد. وقسمنا الصور بقاء النجاسة ومرور الماء أو أن النجاسة تحمل بالماء، وقلنا إن الماء في مكان ليس ينظر إليه نظرة واحدة، الجاري غير الراكد، الراكد حبة مية ينظر إليه نظرة واحدة في القلة والكثرة، إنما الماء الجاري تتدافع أمواج الماء، فكل موج وكل دفعة إنما تعد مستقلة، كل دفعة من الماء تعتبر إيه يا جماعة؟ مستقلة. عد واحد اثنين ثلاثة، كل واحدة من هذه مستقلة، التي قبل والتي بعد والتي تحمل النجاسة. قبل وبعد كلاهما طهور، التي تحمل النجاسة حكمها إن كانت قليلة فإن الماء يتنجس، وإن كانت كثيرة فلا يتنجس إلا بالتغير. إن كانت النجاسة ثابتة ومر عليها الماء ننظر في الماء الذي مر، إن كان قليل يتنجس بالملاقاة، كان كثير لا يتنجس إلا بالتغير، أما ما قبلها فهو طهور. وتعالوا يقرأ الجاري كالراكب في تنجسه بالملاقاة، وفي القديم لا ينجس بلا تغير. هنكتب كده جنبها قياسا أو إلحاقا بماء الغسالة، ماء الغسالة يعني الماء اللي استخدم في غسل ثوب. ليه يا جماعة؟ قال لقوته. يعني إيه لقوته؟ لأنه يرد على النجاسة، القوة أنه يرد على النجاسة، لأن الماء الذي أمر النبي بسكبه في بول الأعرابي كان قليلا، ولكن لما ورد على النجاسة فلقوته طهر. بدأ يتكلم عن الجارية التي لاقاها النجس. إيه الجارية دي يا جماعة؟ عرفها النووي وقال الدفعة يعني كمية المية بين حافتي النهر في العرض، خد كده من الشط إلى الشط، على الجديد تنجس، اكتفوها إذا كانت قليلة، وإن كان ماء النهر أكثر من قلتين فلا ينجس غيرها. يعني هنا بيتكلم نجاسة مشية، مشية دفعة المية اللي حملة للنجاسة قليلة تنجس، كثيرة لا تنجس إلا بالتغير، قبلها وبعضها طهور. وإن كان ماء النهر دون قلتين، لأن الجريات، بيقول لي حتى لو كانت المية بتحمل النجاسة وهي قليلة في كل دفعة، دفعة الأولانية والأخيرة لا تتنجس، ولكن اللي تحمل المية، لأن الجريات إذا تواصلت، وإن تواصلت حسا، مية كاملة نرى بالحس بالنظر إن دي مية بحر، مية ترعة، مية نهر، إلا أنها يا جماعة متفاصلة، متفاصلة يعني كل دفعة من الماء لها حكم مستقل، وترى بوضوح على شاطئ البحر، تجد موج ثم يأتي بعد موج ثم يأتي بعد موج متفاصلة حكما. فإن كانت متواصلة حسا إلا أن حكمها أنها يا جماعة متفاصلة، يعني تحكم على كل دفعة حكما مستقلا. إذ كل جرية طالبة لما أمامها بتسعى أن تصل إلى التي قبلها، هاربة لما بعدها، أي أن هذه الدفعات أو هذه الجريات أو هذه الأمواج لا تتلاقى إلا إذا استقرت في مكان واحد. يبقى حكم الجاري، الجاري ليه كم حاجة يا جماعة؟ قال لي حالتين. الحالة الأولى إن دفعة من الماء جرية من الجريات تحمل نجاسة وتسير بنفس المعدل، يبقى بنقول القبل والبعد طهور، وهذه الجرية هذه الكمية من الماء حكمها حكم القليل والكثير في التنجس. إنما لو ثابت ويمر عليه الماء يبقى القبل طهور والذي بعد ينظر إليه بين القلة والكثرة. ها في أي سؤال يا جماعة؟ تفضل. ليه؟ نعم تاني. نعم يعني ما يجري مر على أرض بها نجاسة مش كده؟ الماء طبع نجس. ها طب يبقى نجاسة وقعت في ماء كثير، ما حكمه؟ إذا تغير الماء فهو نجس، وإن لم يتغير يبقى حكمه الإيه؟ أنه طبع. ما احنا بنقول كده الماء عبارة عن مجموعة أشياء متلاحقة، هذه واحدة موجة أو دفعة من الماء أو دفعة من الماء ثم دفعة أخرى ثم ثالثة، كل واحدة لها حكم مستقل. كمية الماء التي قابلت النجاسة هي دي اللي بنحكم عليها بس، عدا ذلك يبقى على أصله أنه طهور. أخي بيسأل هل النجاسة حكم شرعي أي للتعبد أم أنها صفة تلحق بالماء وتعتبر لعلة التغير من لون أو طعم أو رائحة؟ النجاسة بداية حكم شرعي، لا نستطيع القول على شيء بأنه نجس إلا إذا وجد في ذلك دليل شرعي بداية، وهو حكم شرعي لأنه ماء متنجس، حكم أنه متنجس لا يصلح لرفع حدث ولا إزالة خبص. أما العلة أو سبب النجاسة فهو التغير في حالة الكثرة والملاقاة في حالة الكلة. الماء المستخدم في إزالة النجاسة ولم يتغير فهو طاهر، فلماذا لم تعتبر القلة والكثرة؟ القلة والكثرة متحققة، يعني لو واحد في ثيابه نجاسة وقام بغسلها في البحر مثلا أو في ترعة هتبقى الحكم هنا حكم واضح، أو قام بغمسها في إناء كثير أو ماء كثير. بننظر برضو إلى قضية التغير، ولكن إحنا لما بنتكلم على الماء المستخدم في إزالة النجاسة نقصد بذلك الماء القليل الذي يرد على النجاسة ليطهره، وهذه لها تفصيلات كثيرة في وقتها إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها بمشيئة الله. تفضل. نعم. هنا دلوقتي مذهبنا يا جماعة في الاستحالة ضيق شوية، ضيق بخلاف مذهب الحنيفية. عندنا أسباب التطهير في المذهب عدة أمور، أقصاها أو أكثرها أو أوسعها الماء يطهر النجاسات، والدباغ يطهر الجلود المتنجس، خلاص كده، والتيمم بدلاً عن الماء. ويبقى عندنا طبعاً التيمم أو التراب بدل في حالات بسيطة جداً، للغسلة في إناء الكلب، إنما التراب لا ينجس بدناً. ودي مسألة من المسائل الغريبة دي، يعني لو أن رجل في صحراء ووقع على بدنه نجاسة وليس معه ماء، يطهر المكان ده إزاي؟ عند الإمام أحمد يعفره بالتراب، لقول الحنابلة يعفر هذا المكان بالتراب ويطهر قياساً على رفع الحدث في التيمم. أما عند الشافعي فلا سبيل لرفع النجاسة إلا بالماء، يصلي لعذره، فإذا وجد الماء فعليه القضاء، ولكن يصلي لحرمة الوقت. ده المذهب في النقطة دي، فالتراب له حد معلوم. ثم بعد ذلك الاستحالة، وسموها التغير، تغير الخمر أو تخلل الخمر فصار خلاً، ده تغير مقبول بشرط أن لا يكون بفعل فاعل. كذلك في مسألة الجلالة، إذا تغير أو تغيرت في لونها الذي تسبب فيه النجاسة وعادت إلى لونها الأصلي أو إلى رائحتها الأصلية فإنما تزال الكراهة. وعندنا بعض الأمور الأخرى ولكنها ضيقة، إنما التوسع في موضوع الاستحالة هو مذهب الجماعة الحنيفية ووجه عند الجماعة الحنابلة أيضا. كيف نعرف أن ماء الجري كثير أو قليل مع أن الجريات متواصلة حسا؟ إحنا قلنا القياس من الشط للشط. أنت شايف البحر لما رحت كده مثلا، رحت وقفت على الفرع بتاع النيل عند القصر العيني مثلا، قصر النيل، كبر قصر النيل، تتخيل المية اللي من الحتة دي أو من الشط ده إلى الشط ده قليل ولا كثير؟ كثير، مش كده يا جماعة؟ إنما ترعى صغيرة قد كده، يبقى المية في الجارية دي قد ايه؟ قليل. بالعمق طبعا نحسب كده مع الأول، فإن كان البعض على الظاهر لأن العمق يختلف. نعم موجود. الأخ هنا بيسأل على كتاب جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي. والله هذا أمر أتمناه، ولكن ظروف، أنا باقي من سفر يا جماعة، باقي من سفر، فالمولى عز وجل ييسر أمري إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي و